قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. النبي وصل تبوك، وقلنا الأسبوع اللي فات موضوع الحرس مش الحرس والرجل اللي رمى امرأته، اتنين بيسأل نبي السلام عن الزوجتين واقتتلوا، فرمى امرأته يقول فرمي في رميتي فماتت، فالنبي قال له عليك العقل وليس لك في ديتها ولا ترك منها. قال له نبي السلام لما حدد قال الإيمان يماني، وأشار بيدي ناحية اليمن، فاكرين والنبي لما أشار الناحية الثانية وقال الفتن ها هنا، هناك الفتن والزلازل من حيث يطلع قرني الشيطان، العراق، العراق وخراسان، ده موضوع كبير. يعني في تبوك النبي صلى الله عليه وسلم طالع من المدينة رايح تبوك. ليه؟ هو النبي ما كانش قصد تبوك ذات نفسه، النبي قصد الشام، رايح الشام. ليه رايح الشام؟ علشان جاءت الأخبار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هرقل والروم ينعلون النعال لغزو المدينة. الروم عايزين يهجموا على المدينة، يحتلوا المدينة، يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقتلوا المسلمين. الأخبار جت كده، وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبدأ بالهجوم قبل الدفاع، لا ينتظر حتى يهجم الأعداء، وإنما كان يبادر ويسارع عليه الصلاة والسلام. فخرج بهذا الجيش الكثيف الكبير حتى وصل إلى تبوك. النبي نزل تبوك عليه الصلاة والسلام، وفي مشاورات بين النبي صلى الله عليه وسلم، هل ينطلقون من تبوك إلى الشام، يروحوا يغزوا الروم هناك في الشام، ولا إن النبي يبعث رسالة إلى هرقل يدعو فيها إلى الإسلام، ولا إيه؟ ده موضوع، عشان موضوع كبير هنرجئه للأسبوع القادم، بس ده في صلب الموضوع، صلب الغزوة. النهاردة هكلمك عن ثلاث أيام، مواقف حصلت في ثلاث أيام في تبوك، بعيد عن هرقل وبعيد عن الرسائل اللي النبي هيبعتها لهرقل، وبعيد عن المشورة اللي بين النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، هل ان هم يغزوا الشام ولا ما يغزوش الشام، والصحابة قالوا ايه منهم، سيدنا عمر رضي الله عنه. دي عشان الموضوع طويل هنخليه مرة تانية. انما النبي نزل تبوك عليه الصلاة والسلام، وحصلت مواقف كده يعني تعمدت ان انا اعجل بيها علشان فيها يعني دروس احنا بنبحث عنها تهمنا قوي. الموقف الاولاني اللي هتكلم عنه الليلة مع رجل من سعد هزيم. في قبائل سعد كذا قبيلة، في قبائل سعد اللي هي على مشارف الشام. ودي هذكركم بسرعة يعني بحاجة تتعلق بها. زمان يعني قبل ولادة النبي صلى الله عليه وسلم، لما عبد المطلب راح يحفر زمزم، لما راح يحفر زمزم جاله في المنام تحديد المكان بتاع زمزم، وراح يحفرها وحفرها فعلا، وكان معاه واحد من أولاده لحد ما وصل إليها واستخرج الكنز اللي كان مدفون في البير. وقريش قالت له تشركنا معاك في الكنز وتشركنا معاك في الماء، قال هذا أمر خصصت به. فاحتكموا إلى كاهنة بني سعد على مشارف الشام، ده اللي خلانا نتكلم عن سعد وزيد. احتكموا إلى كاهنة بني سعد، في كاهنة دي بتعرف كويس وبتحكم بالناس كويس، والكاهن كان معاه تابع من الجن، فهيروحوا للكاهنة دي معاها جني أو جنية، والكاهن هو اللي كان بيحكم بين الناس في هذا الوقت. فقالوا خلاص في واحدة في من بني سعد، هي دي بني سعد اللي بنتكلم عنها على مشارف الشام، نحتكم إليها. وكان في قصة وانتهت يعني، بس أنا هذكرك إن دول بني سعد. وفي بني سعد تانيين، حليمة السعدية ما من بني سعد، بس بني سعد دول من هوازن، اللي اتكلمنا عن غزوة هوازن اللي تخصهم قبل ذلك. فدول سعد هوزي، في سعد هوازن وفي سعد هوزي. فهذا الرجل أسلم حديثا، ولما ناصم نزل تبوك راح معهم. حكى لنا قصة عجيبة جدا، هي تتعلق بالطعام والأكل وكده، لكنها قصة يعني شيقة وعجيبة. يعني هذا الرجل من بني سعد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في نفر من أصحابه، حوالي 10 من أصحابه. فالرجل لما قعد مع النبي عليه الصلاة والسلام واللي حوالين منه، فسمع النبي يقول يا بلال أطعمنا، يقول فجاء بلال بحميد. الحميد اللي هو زق السمن، وعاء كانوا بيحطوا فيه السمنة، والسمنة ما بتتحطش في أي وعاء، في وعاء يتحط فيه تمر، في وعاء يتحط فيه لبن، في وعاء يتحط فيه سمنة، في وعاء. المهم إن كلمة حميد الوعاء الذي توضع فيه السمن. يقول فجاء بلال بحميد فأدخل يده فأخرج خرجات من التمر، من التمر المعجون بالسمن والأقط. فجاء بلال أولا بنطع، فبسط النطع ثم أدخل يده في الحميد وأخرج خرجات من تمر معجون بسمن وأقط. يقول فأكلنا حتى شبعنا، فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني كنت آكل هذا وحدي، العشرة احنا كلنا العشرة كنت بأكل ده لوحدي. قال إن الكافر يأكل في 7 أمعاء، والمؤمن المسلم يأكل في معي واحد. يقول فلما كان الغد أتيته لأزداد يقينا في الإسلام، وتحينت موعد غدائه، فقال يا بلال هات أطعمنا. يقول فجاء بلال بجراب، جراب، فأدخل يده فقبض قبضات من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أخرج ولا تخش من ذي العرش إقلالا. يقول فنثر بلال الجراب، يقول فقدرته مدين، يقول فأكلنا حتى شبعنا حتى ما نجد له مسلكا، وإن التمر كما هو كما صبه بلال كأنما لم نأكل شيئا. فجمعه. يقول فلما كان من الغد أتيته فإذا نفر حول رسول الله صلى الله عليه وسلم حوالي 10 يزيدون واحدا أو 2، فقال يا بلال هات أطعمنا. قال فجاء بالجراب هو أعرفه فنفره فأكلنا حتى نهلنا. قال وإن التمر كما هو كأنما لم نأكل منه شيئا. انتهت القصة، والقصة دي كانت تقول دي قصة تتعلق بالأكل والشرب، هذه قصة عجيبة، قصة عجيبة. وإيه خلينا معاها من البداية، خلينا معاها من البداية. هذا رجل من سعد هذيل أسلم حديثا والتحق بالمسلمين في تبوك، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في توقيت، تقول سبحان الله ربنا قدر أن الرجل ده يوصل في وقت الغداء علشان يشوف الآية عشان تحصل معاه بعض المواقف. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدعى بلال، يا بلال أطعمنا. فبلال هو المسؤول عن الطعام، هو القيم، هو أمير الطعام كما نسميه أحيانا، يعني هو بلال المسؤول عن الأكل. فالنبي يقول له وهو مسؤول عن الأذان أيضا، يا بلال أطعمنا الأكل. فجاء بنطع، قطعة من الجلد، فبسط النطع وجاء بحميد، إناء وعاء. الحميد ده أصلا وعاء بتحط فيه السمنة، بس بلال جايب إيه؟ جايب تمر معجون بالسمن والإقط، سمنة وقشطة أو سمنة وزبدة أو سمنة وكريمة مثلا، سمنة ولبن. والتمر إحنا نسميه عجوة، بس عجوة بلبن، عجوة بسمنة، أو عجوة بال معمولة كده ومحطوطة. سيدنا بلال عامل حسابه للأكل، فمعاه مجهز يعني. فجاب لما النبي قال له هات أطعمنا، جاب الحميد وأدخل كفه، أدخل يده فأخرج خرجات، إيده بقى جوه البلح، جوه العجوة بالسمنة باللبن، وطلع إيه؟ طلع خرجات. يا ترى طلع كم مرة؟ هل 10 مرات على قد اللي قاعدين ولا أقل من 10؟ العلم عند الله عز وجل. إنما دخل إيده وراح جاي مطلع الحجوة المعجونة بالسمنة باللبن. طب في عيش؟ ما فيش عيش، هي كده بس العجوة يأكلوها كده وخلاص، ما فيش عيش ولا حاجة. فطلع العجوة المعجونة دي وأكلوا منها. فالرجل مستغرب، كل وشبع هو والعشرة. فقال يا رسول الله إن كنت لأكل هذا وحدي، كمية دي قبل ما أخش في الإسلام لوحدي كنت بأكلها، تواجد كتير جدا. فهو الرجل مستغرب من أحواله، إيه اللي سد نفسه يا ترى؟ إيه اللي قلل الكمية دي؟ مستغرب إيه اللي حصل لي؟ فالنبي يقول له، النبي يوضح له، يقول له الكافر يأكل في 7 أمعاء، يأكل كتير، والمؤمن المسلم يأكل إيه؟ في معي واحد. طب إيه الإسلام بيعمل إيه؟ الإسلام بيشبع، الإسلام يشبع، والإيمان يشبع، والعلم الديني الشرعي بيشبع. ده من ناحية. الناحية الثانية الإسلام يعلم الزهد، والإيمان يعلم الزهد. فأنت شبعت من العلم، وشبعت من القرآن، القرآن يشبعك، شبعت من السنة، شبعت من الإيمان، ده بيشبع. الكافر جاهل، ما عنده قرآن، ما عنده سنة، ما عنده علم، فيأكل كتير. لما يخش في الإسلام، الإسلام ما تعرفش بيأثر على المخ إزاي، على المراكز، مراكز الطعام والشراب والجوع والعطش. الإسلام والإيمان يأثر على المراكز دي، ما عادش تطلب. ما عملية الجوع، الإنسان لما يجوع عايز، دي عملية معقدة جدا، معقدة جدا، فيها هرمونات وغير هرمونات، عملية معقدة جدا. لما تحس انت عطشان، ايه العطش ده؟ يا ترى بتحسه بالفم ولا بالمعدة ولا الجسم ولا الخلايا ولا؟ عملية معقدة جدا. سيبك من التعقيدات دي والهرمونات والكيماويات والحاجات دي كلها، بقول لك اللي بيخش في الإسلام في حاجات بتتغير فيه. الإسلام والإيمان بيغيروا. فاللي كان بيأكل كتير زمان لما كان كافر أو مشرك، دخل في الإسلام بيأكل دلوقتي أي كمية قليلة تشبعه. كمان الإسلام والإيمان بيعلمونا الزهد. أنت ما تأكلش كتير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. أوحش وعاء في الدنيا يتملى هو البطن. لو جبت حديد مثلا تملأ أي حاجة، مية، لبن، فلوس، أي حاجة، أي وعاء في الدنيا يتملأ، في اللي بيتملأ بالخير وفي اللي بيتملأ بالشر. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، شر وعاء يتملأ البطن. فيها فساد كتير تأثر على كل صحتك وعافية، تضرك. فده الوعاء اللي ما يصحش ان هو يتملى الا قليلا على سبيل الندرة، ما تبقاش هي دي العادة باستمرار. ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فإن كان لا محالة فاعلا، لازم هيملى البطن، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث ايه املاء، بس ايه بالاتلات دي، املاء تلت الاكل وتلت شرب وتلت النفس، يبقى اتملى برضه ان كنت ناوي تملاء. لو ما اتملاش يبقى احسن، خلي ربع البطن مثلا لايه للاكل، وكمان ربع للمية، وكمان ربع للهواء، وسيب بقى الكمية ما فيهاش حاجة كده، احنا مستيالنا ما فيهاش حاجة او فيها هواء، خلي الاكل والشرب دول الاقل. دي توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. عرفت؟ تيجي النهارده في الناس لما عملوا الابحاث، الحكماء وغير الحكماء، واخد بالك، يقول لك المعده بيت الداء. جابوها منين المعده بيت الداء؟ ده النبي قالها من زمان عليه الصلاه والسلام، واخد بالك، وهكذا. فتلاقي كل ناس ما يدوروا يعرفوا ان هو ده السر، ويقول لك اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، المخ يقفل. اذا امتلأت المعدة نامت الفكرة، تعالش تفكر، تبقى موخم وجسمك يحل وعايز تنام، مش عارف تفكر بعد الاكل التقيل يعني. خلاص، يمكن كل واحد فينا حس بالاحساس ده يعني مرات، وهكذا يعني. المقصد الإسلام بيقول لك الإسلام والإيمان يغير في الجسم، يأثر على الجسم كله. فالراجل من سعد هذيل لما اتحط قدامه التمر المعجون بالسمن والأقط، واتحط قدامه سيدنا بلال أخرج خرجات بإيديه، لقى الكمية دي، قال أنا كنت بأكلها لوحدي، واحد كان بيأكل بأكل عشرة تنفار كله وشبعه، بيقول الاكل ده كنت باكله نفر كان بياكل، مستغرب، فبيسال، فالنبي قال له الكافر ياكل في سبعه امعاء والمسلم ياكل في معي واحد. خلاص، يقول الرجل: فلما كان من الغد اتيته، اسمع الكلام، لازداد يقينا في الاسلام. هنا هنقف وقفه حلوه مع الرجل ده، رايح تاني يوم يقول: وتحينت غداءه، انا استنيت المعاد اللي هو ممكن يكون هيتغدى فيه بتاع امبارح، ورحت. لو انا كنت عمال ابص للراجل ده وعمال اراقبه ولقيته فعلا رايح على المكان اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كنت هقول ايه؟ رايح عشان ياكل، صح ولا لا؟ لو انت شايف الراجل في المعاد بتاع امبارح وقصد مكان النبي صلى الله عليه وسلم، رايح عند النبي وفي نفس المكان بتاع الزمان بتاع امبارح، انا او انت هنقول الراجل ده رايح عشان ياكل. الظاهر كده الراجل قال: فذهبت لازداد يقينا في الاسلام، مش نيه الاكل، انا رايح عشان يقيني يزيد. اسمع، قال: ذهبت لازداد يقينا في الاسلام. الراجل رايح عشان زيادة اليقين، بيدور على زيادة اليقين، بيبحث عن زيادة اليقين. الراجل ده له مطلب غالي، له مطلب عالي، يقول: ذهبت أطلب زيادة اليقين في الإسلام، مش رايح للتمر، مش رايح للأكل، رايح علشان يدور على اليقين الزيادة، عايز زيادة اليقين. مطلب جميل، هل طلبنا زيه؟ هل فكرنا زي الرجل ده؟ ان انت تطلب زيادة اليقين، واحد يقول لك انا مش محتاج زيادة، ربنا يوفقك ويثبتك. طب واللي محتاج زيادة هل دور نفسه على الزيادة؟ فانا عمال اقول الراجل ده انا لو شفته كنت قلت راح ياكل. ويا مناس يبقى نيته جوه قلبه، وانا وانت نقول يا ده نيته ده عايز كذا. انت ما تعرفش اللي جوه الناس. صحيح لنا الظاهر، احنا لنا الظاهر. ده الكلام ده في الحكم، لما واحد يجي يقول لك احكم تاخد بالظاهر، انما بعيد عن موضوع الحكم لما تبص الواحد اوعى تظن فيه الظن السيء، الا اذا كان هو اصلا من اهل الشر والفجور، دي حاجة تانية. انما واحد لا تعلم عنه الا الخير او لا تعلم عنه شيئا احسن به الظن باستمرار. انا بقول لك لو انا او انت كنا شايفين الراجل ده كنا حكمنا عليه وقلنا وتصورنا وتخيلنا ان الراجل ده رايح علشان الاكل، رايح في الميعاد بتاع الغدا بتاع امبارح، يبقى رايح ليه؟ رايح ياكل. واحنا مش دريانين ان الراجل رايح مش في دماغه الاكل، رايح عشان زيادة اليقين. يا درس لينا عشان سلامة الصدر. سلامة الصدر، في ناس يا جماعة طبيعتها سوء الظن، طبيعة يفترض سوء الظن هو المقدم عنده، وفي واحد يفترض حسن الظن، صدره سليم ناحية الناس، يفترض دايما الأحسن، يفترض دايما الأحسن. يا شوف النفوس، وربنا خلق النفوس دي وربنا خلق النفوس دي. انت نفسيتك انه من دول؟ لو نفسيتك حلوة هذا رزق من عند الله، ولو نفسيتك وحشة اللي دايما بتسيء الظن وبتفترض الأسوأ، قول يا رب اهديني لأحسن الأخلاق. مش كده؟ لا، النبي كان إذا افتتح الصلاة من الليل كان يقول في دعائه اللهم اهديني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، يا رب السيء اصرفه عني واهديني لأحسن الأخلاق. مع أن النبي أخلاقه أحسن الأخلاق على مستوى البشر، على مستوى الدنيا، على مستوى العالم كله. إنما النبي بيدعي بيطلب، والدعاء في حد ذاته عبادة، عبادة. الدعاء يا جماعة نوعين، في دعاء عبادة وفي دعاء مسألة. مسألة يعني إيه؟ أنت عندك طلب من الله ادعي كتير، لو ما انتش عندك طلب ادعي كتير برضه، ده دعاء عبادة. ان انت تقول يا رب انا فقير انا محتاج، انت غني وانا فقير، فتدعي حتى يعني ادعي، ده دعاء العبادة، عبودية لله عز وجل. عرفت؟ ف اللي دخلنا في الوضع ايه؟ الراجل الواحد دي حالاتي لو بصله يقول كان راح ياكل، وهو في الحقيقه لما حكى قال انا ما كنتش راح اكل. ها، ذهبت اطلب زياده اليقين في الاسلام، انا مسلم بس عايز يقين زياده، راح اشوف حاجه تزود يقيني، عايز يدور على دليل تاني يزود يقينه. الموضوع ده يا جماعه موجود في القران. سيدنا ابراهيم ربنا رزقه اليقين، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. هل اكتفى؟ ده الكلام ده هو صغير. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إيه؟ إبراهيم. زمان لسه بيطلب اليقين. فقال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن. فده زيادة اللي عايز درجات عالية جدا في اليقين، عايز يشوفها بعينه، عايز يشوف بعينه. مع ان ربنا اللي قال وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، هو موقن بس بيطلب الزيادة في اليقين، عايز آيات، عايز أدلة متضافرة متكافرة تزرع عنده اليقين القوي جدا، هو عايز زيادة. ها، القصة التي سمعنا في سورة البقرة، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشه قال أن يحيي هذه الله بعد موتها. هو عنده يقين بس عايز يشوفها بعينه، فأماته الله 100 عام ثم بعث إلى آخر القصة آيات. فالإنسان لما يشوف الحاجة بعينه يقينه بيزيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. أعظم نعمة ربنا يديها لك يدي لك اليقين، والنعمة اللي بعد اليقين في الدين يعني في الإسلام والإيمان، النعمة اللي بعد منها العافية، من ربنا يعافيك من الفتن، يعافيك من فتن الدنيا ويعافيك من عقوبات الآخرة. دول أعظم نعمتين، أعظم نعمة. عشان كده كان النبي يقول لعمه يا عم يا عباس سل الله العافية، اطلب من الله العافية، فما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. فإحنا نستفاد من كده إيه؟ دايما قول في دعائك يا رب اعطيني اليقين، يا رب ارزقني اليقين، يا رب زود يقيني. اطلب انت على خير، اطلب الزيادة. وانت احسن سيدنا ابراهيم طول عمرك تطلب المزيد، يقين يقين يقين وهكذا. فالراجل السعدي هذا رضي الله عنه ذهب يطلب المزيد من اليقين في الإسلام، راح يشوف حاجة تزود يقينه. صح هو حديث عهد بالإسلام، لسه كان قريب كان مع الكفار بيأكل كتير، والنهاردة بدأ يأكل كمية قليلة وتشبعه، فعايز تاني. فرح تاني يوم. الأمر ده مهم جدا يا جماعة، لأن اليقين متفاوت. في واحد شوف مثلا سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه شرب السم في يوم، جابوا له سم النصارى، ويعني قالوا ان انت لو دخلت واستبحت البلاد بتاعتنا احنا محضرين سم هنموت نفسينا قبل ما تأسرنا وقبل ما تهزمنا وتاخد النساء. ده في العراق ايام تاخد النساء اسرى وتاخد الاولاد، ولو دخلت البلد لا، ده احنا قبل ما نشوف اليوم ده نشرب السم نموت. قلنا وين السم؟ وريني السم اللي انتوا اللي بيموتكم تشربوه تموتوا ده. فرفع السم وقال بسم الله ثقة بالله وتوكلا على الله، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء، وشرب السم ولم يؤثر فيه. ده اليقين الجامد جدا، اليقين في الله. لما قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء هو السميع العليم، عنده يقين. طالما قال كده مش هجرى له حاجه، خلاص مش هجرى له حاجه. بس انت لو عملت كده على خير التجربه هتقول ايه لما اشوف هيجرب ولا مش التجربه دي؟ يقينك محتاج يقين، عرفت التجربه دي. فاليقين متفاوت. وسئل بعض العلماء لو واحد مسافر وحيمر على صحراء ياخد معاه زاد ولا ما ياخدش؟ قال ان كان يقينك زي يقين ابو بكر ما تاخدش حاجه وعادي، ولو يقينك زي خد بقى. سيدنا ابو بكر يقينه لما مرض ابو بكر وقالوا ناتي لك بالطبيب قال قد راني. قالوا راني ماذا قال لك؟ قال لك ايه الدكتور؟ قال اني فعال لما اريد. عارفه بيتكلم عن ربنا. نجيل لو طيب رأيني شايفني، ده اللي عنده يقين زي أبو بكر ما يتدواش. تسيب كله اللي عنده يقين ما يتدواش. واللي قال من أبو بكر نقول له تداووا يا عباد الله، فهو ما يستحملش. لما نيجي نكلفه الدرجة ما يستحملهاش، كل واحد على حسب ايه قدره في اليقين. فدي مسائل. فاحنا نطلب أعلى، اطلب أعلى، اطلب أعلى، ما تكتفيش. عارف احنا مشكلتنا في ايه؟ ان احنا بنكتفي. عارف مثلا احنا بنكتفي بكل حاجة. واحد سمع كلمتين في العلم ممكن يكتفي وما يجيش الجامعة تاني، انا سمعت كتير واللي عندي يكفيني. اطلب يا عم المزيد، ده ربنا قال للنبي زيد وقل ربي زيدني ايه علم. لا هو خلاص اكتفى كده، اللي انا اتعلمته ده يكفيني يعني. اطلب المزيد. عرفت؟ اللي عنده يقين اطلب المزيد، اطلب الدرجات العالية، دور لنفسك. ابحث. اليقين يزيد لما تقرا في القران كتير وتتدبر، يقينك يزيد لما تقرا في سنن الكون الايات الكونيه، يقينك يزيد. احنا في العصر بتاعنا لما تقرا في الاعجاز العلمي في القران، لما تشوف العلم وصل لايه وترجع اللي هم وصلوا له موجود في الايه دي، موجود في الايه دي. علم الطب وعلم الفلك وعلم الجينات وعلم الجغرافيا وعلم التاريخ وعلم ما اعرفش كل انواع العلوم، في حاجات تقول لا إله إلا الله، آمنت بالله، أيقنت بالله، صدقت بالله. كل ما تشوف آيات تسمع وتشوف يقينك يزيد ويقوى. شفت احنا وقفنا مع الراجل ازاي؟ ده كفاية علينا كده، كفاية ان انا اقول لنفسي الراجل ده راح يطلب لنفسي زيادة اليقين في الإسلام، راح يدور على آية، عايز يشوف حاجة تاني. هو شافها. انا كنت باكل دول لوحدي، ايه اللي حصل لي؟ ايه اللي جرى؟ كلت شويه صغيرين شبعوني. ما ده يقين، ده اسلام، ده ايمان. قال بكره اروح اشوف تاني. عارف ليه بكلمك في النقطه دي؟ تعالى في المجتمع شوف اليقين، زي ما قلت لك احنا بينا كده اليقين مختلف. تعالى اطلع بره، في واحد مسلم ما عندوش يقين خالص، فلو وقع مع واحد نصراني زميله ولا صاحبه في الشغل وراح جاي مشككه في الاسلام يشك، ولما يقول له تعالى الكنيسه هيروح، ولما يقول له اتنصر هيتنصر. فين اليقين في الاسلام؟ فين يقينك في القران؟ مفيش. يقينه كان ضعيف، عرفت؟ تعالى الواحد مثلا قعد مع واحد شيعي يقول له تعالى ده انتوا عندكم في الاسلام كذا، عندكم كذا، ده ابو بكر خد حق سيدنا علي، اصل سيدنا علي منزلته كذا كذا كذا، وعمر كمان خد حق سيدنا علي وسيدنا عثمان، ويقعد يقول والناس اللي قتلوا الحسين ويحكي له حكايات كبيره جدا، يشككوا في الصحابه ويشككوا في المناهج ويجيب له تفسيرات للقران. فممكن واحد سني يبقى شيء ما عندوش يقين، ما عندوش يقين في منهجه، في واحد ما عندوش يقين في دينه. انتوا عارفين يا جماعه السنه اللي فاتت يعني الاحصائيه اللي اتنشرت السنه اللي فاتت يقول لك 30,000 مصري تركوا الاسلام ودخلوا في النصرانيه. 30,000 مصري في بلدنا مصر دي كانوا مسلمين زينا وسابوا الاسلام ودخلوا في النصرانية. ايه ده؟ ده موضوع خطير جدا. ده ما كانش عندهم يقين، ازاي اتهزوا؟ مين اللي شككهم؟ عرفوا شككوهم ازاي في الدين في القرآن والاسلام؟ شككوهم وهزوهم. فتقرا احصائية ترتعب. غير بقى البلاد اللي بنسمع عنها في شرق اسيا يقول لك ما عرفش نصروا 20 مليون المبشرين، يقول لك نصروا 20 مليون معاش في اندونيسيا ولا ماليزيا ولا وفي افريقيا معرفش ايه. عرفت؟ انت هتروح بعيد ليه؟ اوباما مش ابوك المسلم، اسمه اوباما حسين، مش عارف هو اسمه اوباما، انا نسيت اسمه الاولاني، باراك حسين اوباما، وما يرضوش يقولوا حسين، يقول لك باراك اوباما نط. طب ما تقول باراك حسين، لا ما ينطقش كلمه حسين دي، يلغيها خالص ينطها. ده ابوك المسلم، ها ابوك المسلم، دي ما طلعش امور اليقين. ان واحد يبقى عنده يقين في دينه ده مهم جدا. لكن احنا نسميه منصرين، المنصرين. عشان كده احنا لما جيت سيرة اليقين فبقول لك خلي بالك علشان احنا محتاجين زيادة اليقين لينا احنا والناس اللي حوالين مننا. في ضعف في اليقين، انت حاول تزود له يقينه. ايات ادلة متضافرة. النهاردة في مشكلة في المجتمع، في مشكلة النهاردة بقول لك ممكن النصارى يشتغلوا على بعض المسلمين فينصروهم، ممكن الشيعة يشتغلوا على بعض المسلمين فيشيعوهم. تعال بقى ايه عند الجماعات الاخرى، مثلا لا واحد مثلا بتاع تكفير يتصاحب على واحد من اخواننا فيقعد يلعب له في دماغه كذا كذا كذا، تلاقي واحد من اخواننا سابنا وبقى منقلب بقى بيكفرنا وبيكفر الناس. فين يلاقينا اللي كان على منهجك؟ فيشككوا في الشيوخ، الشيوخ بتوعكوا كذا، ده المنهج بتاعكوا كذا، فيقعد يشككوا يشككوا، تلاقي بعد مده بقى تكفير. فين اليقين في المنهج؟ ده اليقين درجات وانواع، ده احنا بس الموضوع مش شغلنا مش في دماغنا. ولما اجل الراجل اللي من بني سعد اللي قال لما اروح علشان ازود يقيني في الاسلام، ده ايه التفكير ده؟ ده ايه المطلب العالي ده؟ وده راجل احنا مش عارفين اسمه حتى ولا عارفين رسمه، يا ترى كان طويل ولا قصير؟ لا عارفين اسمه، ما عندناش تفاصيل الا الروايه. راجل من بني سعد، سعد وزي، بس الراجل ده تفكير عجيب، قال لما اروح ازود يقيني. الله، جميل قوي. لما اروح ازود يقيني، حلوه دي، يا ريتها كنت جاي الجامعه تقول لما اروح ازود يقيني، ولا لما ابص في الكل لما ازود يقيني، لما اعرف القران لما ازود يقيني، تقرا في السنه لما ازود يقيني. جميله قوي، عشان كده نقف معاها وقفه واثنين وعشره ومليون، عشان احنا بنعاني الان من ضعف اليقين، اللي يقينه ضعيف في دينه في أصل الدين، واللي يقينه ضعيف في منهجه، واللي يقينه ضعيف في شيوخه، واللي يقينه ضعيف. يلا خلاص عشان ما أطولش عليكم في النقطة دي، بس هي مهمة أنا عايز أتكلم فيها أكثر من كده، بس خايف عليكم أنتم من الملل. فالراجل وزي ما قلت لك مرة وعشرة وعشرين، لو أنا وأنت شفناه كنا قلنا راح ياكل، لا ده راح تاني يوم في نفس المحل بتاع الغدا علشان يزود يقينه. لو انا وانت كنا ظلمناه، صح ولا ايه؟ رضي الله عنه فرح في نفس المعاد، راح لقى النبي قاعد عليه الصلاه والسلام وحوالين منه ايه يعني حوالي عشرة كده برضه، والراجل قعد وايه وفي دماغه عايز يشوف بقى الحاجه بتاع امبارح ايه اللي هيجرى. طيب جه المعاد، يا بلال بتاع الاكل، سيدنا بلال شايل الاكل هناك في المخزن، بس مش مخزن مقفول، ده هم في صحن في المخزن هناك. يا بلال هلم اتينا بالطعام. فالمره دي سيدنا بلال جايب جراب، والجراب غير الحميد، الحميد ده بتاع السمنه، الجراب بتاع التمر. فجاب الجراب ودخل ايده فقبض ايه قبضات. لو انت منتبه لما جينا نتكلم عن الحميد قلت لك اخرج بيده، ها مفتوح السمنه، طلع بايده مش بكفه، ده يمكن على ايده، لا طلع. المره دي بيقول ايه، جاب الجراب في تمر بقى مش عجوه، تمر، وراح جاي قبض قبضات، ماسك على القبض وايه سيدنا بلال بقى ايه كانه يعني ايه ده الغدا وسيب شويه كمان للعشاء، يمكن بكره احنا في سفر. النبي بقى بيقبض على التمر يحط، فالنبي يقول له ايه، يقول له ايه اخرج، طلع ثاني اخرج انه قابض بيده، ولا تخشى من ذي العرش اقلالا. شوف الاستجابه السريعه، سيدنا بلال ما بيتكلمش كتير، ما عندوش الجدال. طب بكره هناكل ايه؟ طب هنصرف. اول ما النبي قال له لا تخشى من ذي العرش اقلالا، فايه فنثر الجراب، راح جاي قلب الجراب نثر كل الطعام. الله، على سيرس، عارف لو واحد زي حالاتي لسانه طويل ها بيتكلم كتير كان يقول النبي ايه؟ احنا في صف، طب ما اتصف شويه لبكره، خلي شويه كمان لبكره، طب شويه للعشاء، ده احنا بنتكلم في الغدا مش لبكره، شويه للعشاء. لا، لما النبي يقول له اخرج بلالا ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، يروح جاي قلب الجراب. ايوه، ادي نوعيات الصحابه الكرام رضي الله، ما يتكلمش كتير ولا يرد على النبي كتير عليه الصلاه والسلام، استجابه فورا راحه. يا نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحسن. نسأل الله زيادة اليقين والتصديق والإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان وطعم الإيمان وقوة الإيمان وصفاء الإيمان ونقاء الإيمان. عشان ده راح كده رمى الجلابة. سيدنا السعدي شايفين اسمه ايه؟ يقول فقدرته مدين. اللي ترموا دول مدين يعني المد اللي هو ملو الكفين مع بعض، تجيب الكفين قصاد بعض تملاه ده مد، وبعدين تملاه مرة تانية مد. تخيل بقى 10 انفار، لو انا قاعد يمكن اكل ملو ايه ايدي كفي خلاص، وانت تاكل ايه ملو الكف التانية، وده ياكل ملو كف وده ياكل ملو كف 4 ده لو كان يعني. طب والباقي 10؟ يقول فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على التمر، حوش حوش جمع كم وحط ايده على التمر وقال كلوا بسم الله. بسم الله دي بركة، كلوا بسم الله. يقول فأكلنا حتى لم نجد له مسلكا، مفيش حتى زيادة تدخل يعني خلاص. ودي من المرات النادرة اللي ممكن تاكل فيها، مش كل يوم تاكل لحد هنا ها، فمفيش مسلك بقى. يقول ثم قمنا وكأننا لم نصب من هذا التمر شيئا. هم المدين اللي سيدنا بلال حطهم شالهم تاني. الزيادات دي جت منين؟ من عند الله، ربنا القوي، ربنا القادر، ربنا الرزاق الفعال لما يريد. شوف الراجل شاف دليل، ده رايح يشوف أدلة تاني، شاف الدليل اهو، ده رايح عشان يقينه يزداد، شافها قدام عينه. وكان ملائم اللي اتحطوا قد ايه؟ دول مدين، كلنا وشبعنا وقمنا، اللي فاضل قد ايه؟ مدين. هم رزقنا عند الله، والنبي قال بسم الله. طيب كلوا. يقول فلما كان الغد رايح اليوم الثالث، يقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كده عرفنا مش كده؟ لا ده لسه، وحد كان عارف حاجه؟ ده جواه. لو انا وانت اللي شايفينه قلنا يا الراجل خد عليها، الراجل ظبط مواعيده، لا سهله كل يوم يروح ياكل ببلاش، كنا نظلمه انا وانت. يا سلامة الصدر دي يا جماعة حاجة كبيرة قوي، حاجة كبيرة قوي. لما تبص هات الاحتمال الحلو، صف صدرك، موضوع كبير والله. طيب يوم الثالث راح، فيقول لقيت نفر 10 يزيدوا 1 أو 2. فالنبي قال يا بلال هات أطعمنا. يقول فجاء بلال بالجراب أعرفه، ما الحميد بقى خلاص السمنه خلصت واللبن والحاجات اللي هي الخزين ده خلص خلص، اتفضل بقى التمر الساده. فجاب الجراب بتاع امبارح سيدنا اللي فيه المدين، جاب النطع وفرد وراح جاي ايه صابب، ما عادش بقى بيطلع بالقبضه خلاص، هي مره واحده خلاص راح جاي صبه. فالنبي جمعه ووضع يده الشريفه المباركه عليه، قال بسم الله كلوا كلوا. يقول حتى نهلنا، يعني اكتر كمان من ايه، من كلنا كلنا كلنا كلنا وقمنا وكاننا لم نصب منه ايه شين. هم الجرابيض راح جاي سيدنا بلال حاططهم في الله. معجزات النبي كتير عليه الصلاه والسلام. شوف احنا لما نتكلم بقى عن معجزات النبي، اولا يا جماعه اخواننا الصوفيه اخواننا طبعا اخواننا يعملوا ايه لما يحكوا الموضوعات دي؟ يحكوها علشان المديح، يعني يمدحوا النبي كتير، والمديح حلو. انا اتمنى يكون في مننا مدحين للنبي صلى الله عليه وسلم. والله سيدنا حسن بن ثابت مش كان بيقول شعر في مدح الرسول وغيره؟ لو في مننا ناس يكتبوا شعر كده في مديح النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعونا الابيات دي يا ريت. لا لما يجي يمدحك انت، ده هو حد يمدح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم خلاص يعني مش وسطينا دلوقتي، انما لو واحد بيمدحك انت في وشك لو بيمدحك في غيبتك ما فيهاش حاجه، انما لو في وشك يبقى المقصد. فلو حد يمدح النبي، احنا لما نمدح النبي مش هنقول حاجه من اللي فيه. اخواننا الصوفيه لما يحكوا القصص دي علشان يمدحوا الرسول ويقعدوا، وحد يمدح الرسول وينفضوا ويروحوا، هو المديح لحد كده. احنا جاي نقول منهجنا نمدح الرسول ونثني على الرسول ونمجد في الرسول صلى الله عليه وسلم، بس في النهايه نقول يا جماعه اللي بيحب الرسول يتمسك بسنه الرسول. حلو كده ولا لا؟ هتلاقي الصوفيه يقعدوا عند المديح ويجيبوا صواني الفته والكلام من ده، وواحد يقوم ينشد وحاجات زي كده وينفضوا، وعندهم تساهل في السنه. ايه يا راجل ده؟ ايه الحب الناقص ده؟ طب انت بتحكي الحكاوي دي ومديح الرسول والثناء على الرسول وعندك شاعر، طب وبعدين؟ ما تتمسك بسنه الرسول، دور عليها وتمسك بيها. وانت تيجي تعديني وتقول عليا الجماعه السنيه دول الجماعه السنيه، ما تخليك سني انت كمان، ما تخليك مع السنيه انت. اللي بيحب الرسول يتمسك بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع مش موضوع مديح بس، احنا يا ريت يكون عندنا مدحين للنبي صلى الله عليه وسلم. ومهما اثنينا على النبي ومدحناه مش هنقول حاجه من اللي فيه. ده صحيح قدره عالي ومنزلته عاليه جدا، ربنا ايده. النبي يحط ايده على التمر بسم الله التمر يزيد، الناس تاكل وتشبع وتقوم كأن ما حصلش حاجه، مؤيد وربنا رزق عليه الصلاه والسلام، ربنا قادر كريم وهاب سبحانه. طيب وبعدين؟ والله احنا نحب نقول الله. طب احنا سنتك ايه يا رسول الله؟ ندور على السنه بقى. تعال هات البخاري اتعلمه، هات صحيح مسلم اتعلمه، هات كتب السنن اتعلم، اقرا الحديث، طبق الحديث، انشر السنه. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ايه؟ عادي محبة. عرفت منهجنا؟ يختلف عن منهج الصوفيه في ايه؟ ده جزء طريقتنا. هما لما تسمع واحد صوفي وبيمدح في النبي، عندهم مدحين النبي دول كتير. طيب كلامهم حلو، كلامهم جميل، بس في اللي بيبالغ قوي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما اطرت النصارى ابن مريم. تجاوز الحد مش مطلوب. انما عايز اقول لك ايه، الحدود بتاعتنا تختلف عن الصوفيه في ايه. هم يقعدوا يمدحوا في النبي ويقولوا الاشعار والحاجات دي وكده وخلاص، ويمشي من غير ما يوصوا بعض. طب نتمسك بالسنه، طب نتبع سنة منهجنا احنا زي ما قلنا مره اثنين وثلاثه. نقول يا جماعه طيب لما احنا عرفنا كده بقى، وعرفنا منزله النبي ومكانه النبي ومؤيد، طب ما نتبعه جاء بقوه، ايه رايكم نتمسك؟ حدش يفرط في السنه ولا يستهين بالسنه ولا يضيع السنه، ايه رايكم؟ هو ده منهج. شفت؟ طيب التمر هتكلم عليه المره الجايه، انا كنت عايز اخلصه النهارده. ده في اعجب من كده لسه، في ايه عجيبه جدا تتعلق بالتمر بقى، دي هتغلب قصة الرجل السعدي. قصة تانية هتغلب القصة ديت. في البلح والتمر والعجوة عشان برضو ايه؟ نمدح في النبي صلى الله عليه وسلم، ونشوف الآية والمعجزة، نشوف أخلاق النبي، ونتواصى إن احنا نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل إلى رسالة النبي إلى هرقل، والمشورة بقى هيروحوا الشام ولا مش هيروحوا الشام. فأسأل الله أن يلحقنا بالمحبة محمدا وحزبه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، صلى اللهم وسلم وبارك على محمد.